الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المجلس المئة بعد الواحد بعد وهذا المئة، المجلس الواحد بعد المئة من مجالس تفسير الإمام ابن كثير على شيخنا مساعد ابن بشير حفظه الله تعالى. حفظ الله الجميع. قال في سورتي في تفسير في أثناء سورتي تفسير سورة الأنبياء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: يذكر تعالى عن أيوب عليه السلام ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده، وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير وأولاد كثيرة ومنازل مرضية، فابتلي في ذلك كله وذهب عن آخره، ثم ابتلي في جسده يقال بالجذام في سائر بدنه، ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه. يذكر بهم الله عز وجل حتى عافه الجليس، وأفرد في ناحية من البلد ولم يبق من الناس أحد يحنو عليه سوى زوجته، كانت تقوم بأمره ويقال إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. قال في الحديث الآخر: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. قال: وقد كان نبي الله أيوب عليه السلام غاية في الصبر، وبه يضرب المثل في ذلك. وقال يزيد بن ميسرة لما ب... عليكم السلام وقال يزيد بن ميسرة لما ابتلى الله أيوب عليه السلام بذهاب الأهل والمال والولد، عليكم السلام، ولم يبق له شيء أحسن الذكر، ثم قال: أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إلي، أعطيتني المال والولد، فلم يبق من قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك، فأخذت ذلك كله مني وفرغت قلبي، ليس يحول بيني وبينك شيء، لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني. قال: فلقي إبليس من ذلك منكرا. قال: وقال أيوب عليه السلام: يا رب، إنك أعطيتني المال والولد، فلم يقم على بابي أحد يشكوني لظلم ظلمته، وأنت تعلم ذلك، وإنه كان يوطأ لي الفراش فأتركها، وأقول في نفسي: يا نفس، إنك لم تخلقي لوطئ الفرش، ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك. قال رواه ابن أبي حاتم. قال: وقد ذكر عن وهب بن منبه في خبره قصة طويلة، ساقه ابن جرير وابن أبي حاتم بالسند عنه، وذكرها غير واحد من متأخر المفسرين، وفيها غرابة تركناها لحال الطول. وقد روى هي في ذاتها الآن هي منكرة جدا، يعني بخلاف الترف غرابة، يعني الترف هذا يعني لأنه أشبه بالموضوع من كلام أهل يعني أهل الكتاب بني إسرائيل، يعني ما وصل إلى هذا الحد بحيث يعني عافه الناس أو كما قالوا، يعني هذا يعني الأمراض القبيحة والأمراض يعني المنتنة والمنفرة هذه لا تصيب يعني الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا يعني شبه اتفاق بين أهل العلم في ذلك، ولذلك هذه الروايات غير صحيحة، يعني أصابه المرض، أصابته الآلام، يعني تركه الناس، هذا كله ممكن، يعني ما في شيء يعني، لكن هذه القصة وهي أطول من ذلك كما ذكر الشيخ والإمام والحافظ ابن كثير رحمه الله، لأنه ترك هذه التي فيها الغرابة وفيها الشناعة والمنكرة للغاية. ولذلك الإنسان يعني مثل هذه الأشياء لا يعني لا يقبلها، لأنها جاءت عن الكتاب، ونحن يعني مأمورين يعني بأن لا نأخذ من أهل الكتاب إلا ما وافق الكتاب والسنة، يعني ما كان يعني قريب من المعنى عندنا في الدين الإسلامي أو المنهج الإسلامي أو الأدلة الموجودة في الكتاب والسنة. ولا سيما يعني أهل الكتاب عندهم يعني شناعة شديدة بالأنبياء، هذا شيء معروف عندهم. ولذلك الإنسان يحترس يعني من هذه الروايات يعني، ولا يرويها للناس. الله سبحانه وتعالى يعني يسامحنا ويسامح يعني من رواها من أهل العلم، لأنه باعتبار أنها وقعت إليه. نعم. أحسن الله إليكم، نفع الله بكم. قال: وقد روي أنه مكث في البلاء مدة طويلة، ثم اختلفوا في السبب المهيج له على هذا الدعاء. فقال الحسن وقتاده: ابتلي أيوب عليه السلام 7 سنين وأشهرا ملقا على كناسة لبني إسرائيل، تختلف الدواب في جسده، ففرج الله عنه وعظم له الأجر وأحسن عليه الثناء. وقال وهو بن منبه: مكث في البلاء 3 سنين لا يزيد ولا ينقص. قال: وقال السدي: تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظام، فكانت امرأته تقوم عليه وتأتيه بالرماد يكون فيه، فقالت له امرأته لما طال وجعه: يا أيوب، لو دعوت الله ففرج عنك. فقال: قد عشت 70 سنة صحيحة، فهل قليل لله أن أصبر 70 سنة؟ فجزعت من ذلك فخرجت، فكانت تعمل للناس بأجر وتأتيه بما تصيبه وتطعمه. وإن إبليس انطلق إلى رجلين من أهل فلسطين كانا صديقين له وأخوين، فأتاهما فقال: أخوكما أيوب أصابه من البلاء كذا وكذا، فأتياه وزوراه واحملاه معكما من خمر أرضكما، فإنه إن شرب منه برئ، أو قال برأ. نعم، برأ. فأتياه، فلما نظرا إليه بكيا، فقال: من أنتم؟ فقال: نحن فلان وفلان. قال: من أنتما؟ عند من أنتم؟ فقال: من أنتما؟ فقال: نحن فلان وفلان. فرحب بهما وقال: مرحبا بمن لا يجفوني عند البلاء. فقالا: يا أيوب، لعلك كنت تسر شيئا وتظهر غيره، فلذلك ابتلاك الله. فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: هو يعلم ما أسررت شيئا أظهرت غيره، ولكن ربي ابتلاني لينظر أصبر أم أجزع. فقالا له: يا أيوب، اشرب من خمرنا، فإنك إن شربت منه برأت. قال فغضب وقال: جاءكما الخبيث فأمركما بهذا، كلامكما وطعامكما وشرابكما علي حرام. فقاما من عنده، وخرجت امرأته تعمل للناس، فخبزت لأهل بيت لهم صبي، فجعلت لهم قرصة، وكان ابنهم نائما، فكرهوا أن يوقظوه، فوهبوه الصبي فوهبوه نعم فوهبوه لها، فأتت به إلى أيوب فأنكره وقال: ما كنت تأتيني بهذا، فما بالك اليوم؟ فأخبرته الخبر، قال: فلعل الصبي قد استيقظ فطلب القرص فلم يجده، فهو يبكي على أهله، فانطلقي به إليه. فأقبلت حتى بلغت درجة القوم، فنطحتها شاة لهم، فقالت: تعس أيوب الخطاء. فلما صعدت وجدت الصبي قد استيقظ وهو يطلب القرص ويبكي على أهله، لا يقبل منهم شيئا غيره. فقالت: رحم الله أيوب. فدفعت إليه القرص ورجعت، ثم إن إبليس أتاها في صورة طبيب، فقال لها: إن زوجك قد طال سقمه، فإن أراد أن يبرأ فليأخذ ذبابا فليذبحه باسم صنم بني فلان، فإنه يبرأ ويتوب بعد ذلك. فقالت ذلك لأيوب، فقال: قد أتاك الخبيث، لله علي إن برأت أن أجلدك 100 جلدة. فخرجت تسعى عليه فحوضر عنها الرزق فجعلت لا تأتي أهل بيت فيريدونها، فلما اشتد عليها ذاك وخافت على أيوب الجوع حلقت من شعرها قرنا فباعته من صبية من بنات الأشراف فأعطوها طعاما طيبا كثيرا، فأتت به أيوب فلما رآه نعم عندك من عند صبية أنا بالضبط كده صبية، مضبوطة كده عندك صبي، عند صبية هاي من صبية من بنات الأشراف. فبعت من صبية من بنات الأشراف فأعطوها طعاما طيبا كثيرا، فأتت به أيوب فلما رآه أنكره وقال من أين لك من أين نعم فلما رآه أنكره وقال من أين لك هذا؟ قالت عملت لأناس فأطعموني فأكل منه، فلما كان الغد خرجت فطلبت أن تعمل فلم تجد، فحلقت أيضا قرنا فبعته من تلك الجارية فأعطوها من ذلك الطعام، فأتت به أيوب فقال والله لا أطعمه حتى أعلم من أين هو، فوضعت خمارها فلما رأى رأسها محلوقا جزع جزعا شديدا، فعند ذلك دعا ربه عز وجل أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن نوف البكالي أن الشيطان الذي عرج في أيوب كان يقال له مسوط، قال وكانت امرأة أيوب تقول ادعوا الله فيشفيك، فجعل لا يدعو حتى مر نفر من بني إسرائيل فقال بعضهم لبعض ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابه، فعند ذلك قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال وحدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كان لأيوب عليه السلام أخوان فجاء يوما فلم يستطيعا أن يدنوا منه من ريحه، فقاما من بعيد فقال أحدهما للآخر لو كان الله علم من أيوب خيرا ما ابتلاه بهذا، فجزع أيوب من قولهما جزعا لم يجزع من شيء قط، فقال اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط شبعان وأنا أعلم مكان جائع فصدقني فصدق من السماء وهما يسمعان، ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلم مكان عار فصدقني فصدق من السماء وهما يسمعان، ثم قال اللهم بعزتك ثم خر ساجدا، ثم قال اللهم بعزتك لا أرفع رأسي أبدا حتى تكشف عني، فما رفع رأسه حتى كشف عنه. قال وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر مرفوعا بنحو هذا، فقال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه له كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه تعلم نعم تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. تعلم عندكم تعلم عندي مشكلة تعلم ممكن يعني قال تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين، فقال له صاحبه وما ذاك؟ قال منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به، فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، فقال أيوب عليه السلام لا أدري ما تقول غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهة أن يذكر الله إلا في حق. قال وكان يخرج في حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأت عليه فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أن يركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. قال رفع هذا الحديث غريب جدا. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال وألبسه الله حلة من الجنة فتنحى أيوب فجلس في ناحية وجاءت امرأته فلم تعرفه فقالت يا عبد الله أين ذهب هذا المبتلى الذي كان هاهنا؟ لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب، فجعلت تكلمه ساعة فقال ويحك أنا أيوب. قالت أتسخر مني يا عبد الله؟ قال أنا أيوب قد رد الله علي جسدي. قال وبه قال ابن عباس ورد عليه ماله وولده عيانا ومثلهم معهم. وقال وهو ابن منبه أوحى الله إلى أيوب قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم، فاغتسل بهذا الماء فإن فيه شفاءك، وقرب عن صاحبتك قربانا، واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك. قال رواه ابن أبي حاتم. قال وقال أيضا حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عافى الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب فجعل يأخذ بيده ويجعله في ثوبه. قال فقيل له يا أيوب أما تشبع؟ قال يا ربي ومن يشبع من رحمتك؟ قال أصله في الصحيحين وسيأتي في موضع آخر. مشكور عليك. ما هي قال من ذا من الشرف تكون صبية. هاي صبية. يعني ليش صبية؟ صبية يعني صبي عشان الصبايا. وغير صار. هو تكون عنده كده. أنا عندي مشكور. مشكور عليك صحيح عنده. لا دي مو خطأ ولا حاجة. الصبية خطأ. هاي. صبية. واحدة هي أصلا. بنات الشرف. ما قال جارية في المرة الثانية. قال بعض من تلك الجارية. يعني صبية. قال وقال وقوله تعالى وآتيناه أهله ومثلهم معهم. قال قد تقدم عن ابن عباس أنه قال ردوه عليه بأعيانهم. قال وكذا رواه العوفي عن ابن عباس أيضا، روي مثله عن ابن مسعود ومجاهد، وبه قال الحسن وقتادة. وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة، فإن كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النجعة. عندي بضم النون النجعة هكذا ممكن لكن النجعة نعم أحسن الله إليك. فقد أبعد النجعة وإن كان أخذه نعم فإن كان أخذ ذلك من سياق الأخذ فقد أبعد النجعة، وإن كان أخذه من نقل أهل الكتاب وصح ذلك عنهم فهو مما لا يصدق ولا يكذب. وقد سماه ابن عساكر في تاريخه رحمه الله تعالى، قال ويقال اسمها ليا ابنة منشا بن يوسف ابن يعقوب بنت إسحاق بن إبراهيم. قال ويقال ليا بنت يعقوب عليه السلام زوجة أيوب كانت معه بأرض البثنية. وقال مجاهد قيل له يا أيوب إن أهلك لك في الجنة، فإن شئت أتيناك بهم وإن شئت تركناهم لك في الجنة وعوضناك مثلهم. قال لا بل اتركهم لي في الجنة، فتركوا له في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا. وقال حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن نوفل البكالي قال أوتي أجرهم في الآخرة وأعطي مثلهم في الدنيا. قال فحدثت به مطرفا فقال ما عرفت أو ما نعم قال ما عرفت وجهها قبل اليوم. وهكذا روي عن قتادة والسدي وغير واحد من السلف والله أعلم. وقوله قال والله أعلم، لكن هذه كلها يعني ما عندها يعني طرق صحيحة يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، هي الغالب نقولات عن أهل الكتاب، ثم إنها يعني لا تفيد يعني في الآيات أو في القصة يعني شيء يعني جديد يعني ما يحتاج إليها، يعني حتى لو علمنا اسمها أو لم نعلم اسمها أو يعني ما حصل لأيوب من هذه الأشياء التي ذكروها. في الآخر يعني ربنا ابتلاه، والابتلاء حصل لجميع الأنبياء حتى منهم من قتل، لكن يعني لم يكن بهذه الصورة التي يعني ذكرت في أيوب، وفيها أشياء كثيرة حتى يعني الدود وما شابه ذلك، أمور يعني يعيب اللسان أن يذكرها بخصوص يعني نبي من الأنبياء ورسول من الرسل عليه الصلاة والسلام، وقد مدحه الله سبحانه وتعالى في الكتاب يعني وذكره مع مصاف الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. وعادة اليهود والنصارى أنهم يسبون الأنبياء والرسل وينقصونهم يعني ينتقصون منهم دائما وأبدا، فلذلك لسنا في حاجة

لأن القرآن هو يعني كفيل بالرد على أهل الكفر، وإذا جمعت الآيات هنا وهناك يعني تغير الأمر، يعني لم يكن هناك يعني إشكال أو مشكل، كما قال يعني الإمام أبو طالب المكي في كتابه المشكل الإعراب، المشكل يعني الموجود في القرآن لمن يعني يتبادر له يعني، وإلا أن القرآن ليس فيه يعني مشكل أصلا يعني، فهكذا يعني اللغة يعني في بعض الأحيان يعني تنفع يعني، وإن كانت هي يعني أصل من الأصول يعني يفهم بها القرآن، لكن ليست هي الحاكم على القرآن، أي قد تأتي الآيات في بعض الأحيان على حسب ما على غير ما يعني يحسب الناس في اللغة، يعني لأنه ما أحاط باللغة، وذكرنا قبل ذلك يعني كما قال الشافعي يعني ما يحيط باللغة إلا نبي، يعني لأن اللغة واسعة جدا، خاصة لغة العرب، حتى قالوا يعني الموجود هذا يعني واحد من عشرة، يعني هذا واحد من عشرة الموجود والمتعامل به عند الناس، وحتى القراءات السبعة يعني هذه اللغات أو اللهجات أو الطرق التي كان يتعامل بها الناس يعني ما أحاط بها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني جمعها في له ربنا سبحانه وتعالى في السبع الأحرف هذه، والسبع الأحرف داخل فيها الثلاثة يعني هذه المتمة للعشرة كما قال أهل العلم، منهم الجدري وطالب المكي والإمام الداني في جماعة كثيرة من أهل القرآن، لأن أهل القرآن كانوا من أهل اللغة عكس ما نحن فيه الآن، يعني أجهل الناس باللغة الذين يحفظون القرآن، لأننا نحن نحفظه من باب البركة أو من باب التآكل به، يعني من أجل أن نأكل بهذا القرآن، وهذه مشكلة من المشكلات، ولذلك لا ننتفع بالقرآن بخلاف السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. قال وقوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، قيل المراد بذلك الموت، قال رواه عبد الرزاق عن يحيى بن ربيعة عن عطاء، وقيل المراد بالفزع الأكبر النفخة في الصور، قاله العوفي عن ابن عباس وابو سنان سعيد بن سنان الشيباني، قال واختاره ابن جرير في تفسيره، وقيل حين يؤمر بالعبد إلى النار، قاله الحسن البصري، وقيل حين تطبق النار على أهلها، قاله سعيد بن جبير وابن جريج، وقيل حين يذبح الموت بين الجنة والنار، قاله أبو بكر الهذلي فيما رواه ابن أبي حاتم عنه، وقوله وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، قال يعني تقول لهم الملائكة تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أي الأقوال كلها يعني محتملة، كلها يعني ما فيها مضادات، ما يسركم مش يا. نعم نعم أحسن الله عليكم. قال أي قابل ما يسركم. كثير كثير كثير كلها آيات عشر ولا خمس صفحات. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال يقول تعالى هذا كائن يوم القيامة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد قال البخاري حدثنا مقدم بن محمد قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض الأراضين يوم القيامة وتكون السماوات بيمينه. قال انفرد به من هذا الوجه البخاري رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي الواصل عن أبي المليح ولا المليح أبي المليح عندك المليح نعم لكن ما أقول مليح العزي أو العودي. قال عن أبي المليح الأزدي قال عن أبي الجوزاء الأزدي عن ابن عباس قال يطوي الله السماوات السبع بما فيها من الخليقة والأرضين السبع بما فيها من الخليقة يطوي ذلك كله بيمينه يكون ذلك كله في يده بمنزلة خردلة. وقوله كطي السجل للكتب قيل المراد بالسجل الكتاب قيل وقيل المراد بالسجل ها هنا ملك من الملائكة. قال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا ابو الوفاء الاشجعي عن ابيه عن ابن عمر في قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب قال السجل ملك فاذا صعد بالاستغفار قال اكتبها نورا. وهكذا رواه ابن جرير عن ابي كريب عن ابي عن ابن يمان قال ابن ابي حاتم روي عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين ان السجل ملك. وقال السدي في هذه الآية السجل ملك موكل بالصحف فإذا مات الإنسان رفع كتابه إلى السجل فطواه ورفعه إلى يوم القيامة. وقيل المراد به اسم رجل صحابي كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب قال السجل هو الرجل. قال نوح أخبرني يزيد بن كعب هو العوذي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وهكذا رواه أبو داود والنسائي عن قتيبة بن سعيد عن نوح بن قيس عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه ابن جرير عن نصر بن علي الجهضمي كما تقدم رواه ابن عدي من رواية يحيى بن عمرو ابن مالك النكري عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم كاتب يسمى السجل وهو قوله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما يطوي السجل الكتاب كذلك نطوي السماء. ثم قال وهو غير محفوظ. هذا هو صحيح يعني غير صحيح يعني نعم أحسن الله عليكم كتاب يعني يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب أو للكتب يعني نعم. فللكتب يعني يكون برضو ملك إذا كان بالجمع نعم. نعم. قال وقال الخطيب البغدادي في تاريخه أنبانا أبو بكر البرقاني قال أنبانا محمد بن محمد بن يعقوب الحجاجي قال أنبانا أحمد بن الحسن الكرخي أن حمدان بن سعيد حدثهم عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا منكر جدا من حديث نافع عن ابن عمر لا يصح أصلا. وكذلك ما تقدم عن ابن عباس من رواية أبي داود وغيره لا يصح أيضا. وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه وإن كان في سنن أبي داود منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو وإن الحج كان في سنن أبي داود يعني ممن نص على وضعه يعني منهم شيخنا الحافظ الكبير أو الحجاج مثل نعم قال منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي فسح الله في عمره ونسأ في رحمه الله أجله. آمين. عمره خلال انتهى آمين نعم رحمه الله. قال وختم له بصالح عمله وقد أفردت لهذا الحديث جزءا على حدة ولله الحمد. وقد تصدى الإمام أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث ورده أتم رد وقال لا نعم وقال لا يروي في الصحابة أحد اسمه السجل وكتاب النبي صلى الله وكتاب نعم أحسن الله إليكم وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم معروفون وليس فيهم أحد اسمه السجل. وصدق رحمه الله في ذلك وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث. وأما من ذكر في أسماء الصحابة هذا فإنما اعتمد على هذا الحديث لا على غيره والله أعلم. والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة قاله علي بن أبي طلحة والعوفي عنه ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد واختاره ابن جرير لأنه المعروف في اللغة. على هذا يكون معنى الكلام يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب أي على الكتاب بمعنى المكتوب كقوله فلما أسلم وتله للجبين أي على الجبين وله نظائر في اللغة والله أعلم. وقوله كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين قال يعني هذا كائن لا محالة، يوم يعيد الله الخلائق خلقا جديدا كما بدأنا أول خلق نعيده، أي كما بدأهم هو القادر على إعادتهم، وذلك واجب الوقوع لأنه من جملة وعد الله الذي لا يخلف ولا يبدل، وهو القادر على ذلك، ولهذا قال إنا كنا فاعلين. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع وابن جعفر وعفان المعني، المعني ولا المعنى؟ المعنى هو المعنى عندنا المعنى المعنى عندي نسب عديل لعفان. الله وكيع وابن جعفر وعفان المعنى قال حدثنا شو أحسن الله إليكم. قال وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع بن جعفر وعفان المعنى قالوا حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن عباس قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال وذكر تمام الحديث. قال أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة. قال ورواه البخاري عند هذه الآية في كتابه. وقد روى الليث بن أبي سليم عن المجاهد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال نهلك كل شيء كما كان أول مرة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة، كقوله تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. قال الآية وأخبر تعالى أن هذا مكتوب مسطور في الكتب الشرعية والقدرية فهو كائن لا محالة، ولهذا قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر. قال الأعمش سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر، فقال الزبور التوراة والإنجيل والقرآن. وقال مجاهد الزبور الكتاب. وقال ابن عباس والشعبي والحسن وقتادة وغير واحد الزبور الذي أنزل على داود والذكر التوراة، وعن ابن عباس الذكر القرآن، وقال سعيد بن جبير الذكر الذي في السماء، وقال مجاهد ابن عباس الزبور القرآن بدل الذكر الزبور. أي ممكن يعني يكون الزبور، الزبور ما هو الكتاب مش من زبرة. نعم يمكن يكون لغة المحفوظ. ايش هو؟ لغة كذلك من زوج لغة المحفوظ؟ لا لا. قال لك هل يكون بدل الزبور اللوحة المحفوظ؟ لكن كده هو؟ لا أدري. ما أصله مكتوب أصلا عند الله سبحانه وتعالى. الأصل كله عند الله سبحانه وتعالى وأنزله في الكتاب. نعم. كتاب يعني هو التوراة والإنجيل والزبور والقرآن أو الفرقان. يعني مكتوب فيه يعني. يعني مع الكتاب اشمل. نعم. مع الكتاب اشمل يعني. اي. نعم. جاي في الاقوال من قال هو لوح المحفوظ. ما هو اللوح المحفوظ اصلا هو مكتوب فيه اولا يعني. وبعد ذلك نقل الى هذه الكتب يعني. نقل. وإلا هو مكتوب من قبل، يعني حتى من قبل اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى، الكتاب أو المبرم يعني الذي لا يتبدل ولا يتغير. أحسن الله إليكم جميعا. قال وقال سعيد بن جبير: الذكر الذي في السماء. وقال مجاهد: الكتب بعد الذكر، والذكر أم الكتاب عند الله. واختار ذلك نعم ابن جرير رحمه الله. نعم وكذا قال زيد بن أسلم: هو الكتاب الأول. وقال الثوري: هو اللوح المحفوظ. نعم. وقال عبد الرحمن وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الزبور الكتب التي أنزلت على الأنبياء، والذكر أم الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء من قبل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أخبر الله سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السماوات والأرض، أن يورث أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأرض ويدخلهم الجنة وهم الصالحون. وقال مجاهد عن ابن عباس: أن الأرض لله يرثها عبادي الصالحون. إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أنا آية. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال: أرض الجنة. وكذا قال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة والسدي وأبو صالح والربيع بن أنس والثوري. وقال أبو الدرداء: نحن رحمه الله تعالى عندي. رحمه الله تعالى. وقال أبو الدرداء: نحن الصالحون. وقال السدي: هم المؤمنون. وقوله: إن في هذا لبلاوا لقوم عابدين، أي إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبلاغا لمنفعة وكفاية لقوم عابدين، وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيه، وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم. وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يخبر تعالى أن الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أي أرسله رحمة لهم كلهم. فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال الله تعالى في صفة القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله. ابن أبي حازم هو الحاتم عندي عن أبي مش ابن أبي حازم لا مش مولى عزة قال ابن أبي حازم أنا قلت لا أبي حازم أبي حازم عندنا ابن أبي حازم كان سلمان أي نعم مولى عزة مولى عزة نعم صلى الله عليكم. قال: قيل يا رسول الله يدعو على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. قال: انفرد بإخراجه مسلم. قال في الحديث الآخر: إنما أنا أبو حازم أيوة نعم. قال في الحديث الآخر: إنما أنا رحمة مهداة. قال رواه عبد الله بن أبي عرابة وغيره عن وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. قال إبراهيم الحربي: وقد رواه غيره عن وكيع فلم يذكر أبا هريرة. وكذا قال البخاري. وقد سئل عن هذا الحديث فقال: كان عند حفص بن غياث مرسلا. قال الحافظ بن عساكر: وقد رواه مالك بن سعير بن الخمس الخمس بن الخمس قال وقد رواه مالك بن سعير بن الخمس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا، ثم ساقه من طريق أبي بكر بن المقري ابن المقري هكذا ابن المقري من طريق نعم من طريق أبي بكر بن المقري وأبي أحمد الحاكم كلاهما عن بكر بن محمد بن إبراهيم هذا الكوفي. أكبر من الحاكم النسوي أيوة. صاحب الكنى نعم هو الدولاب موسى نعم

نعم ما حضر القصة. نعم نعم أحسن الله عليكم. قال وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثني عمرو بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حذيفة إلى سلمان فقال سلمان يا حذيفة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول ويرضى فيقول، لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببته سبة في غضبي أو لعنته لعنة فإنما أنا رجل من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة. قال رواه أبو داود عن أحمد ابن يونس عن زائدة فإن قيل فأي رحمة حصلت لمن كفر به، فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير قال حدثنا إسحاق بن شاهين قال حدثنا إسحاق الأزرق عن المسعودي عن رجل يقال له سعيد يقال له سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث المسعودي عن أبي سعد وهو سعيد بن المرزبان البقال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر بنحوه والله أعلم. مرزبان مشاء نعم مرزبان عندك مر المرزبان ولا المرزبان؟ المر كأنه المرزبان. نعم وهذا كله ذكره يعني من باب الطرق لهذا الحديث. القطعة الأولى هذه يعني سببته هذه ما صحيح. نعم كان عنده مسلم ولا عنده غيره. نعم الدنيا قائمة وما قعدت يعني. نعم عند النصارى وأعوانهم كيف يعني قالوا النبي يكون رحمة ويسب يعني جماعته وتكون له يعني رحمة عند الله سبحانه وتعالى أو حسن إذا كان ما كان أهل الله ربما سبحانه ذاته لا على الكافرين ولا على الظالمين وما في أرحم من الله سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين. فالناس اللي يردوا عليه مرات يعني يستحيوا يعني أن يقولوا أن الله سبحانه وتعالى يعني الآيات كثيرة يعني في هذا الأمر يعني ما في أرحم من ربنا سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة أو يعني رحيم أو رؤوف ما يدل على أنه يعني ما يلعن يعني من يستحق اللعنة أو يقع في بعض الأحيان يعني صحيح ما بعث لعانا هذا على العموم يعني هذا على العموم لكن يعني في بعض المرات وهكذا أسمعتم عمر يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أنت يعني لعمر أفض وأغلط أنت يعني أغلط يعني أغلط يعني من النبي صلى الله عليه وسلم معناه يعني نسب للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يعني في بعض الأحيان ما لك عائشة لكزة يعني شديدة وكثير يعني من هذه الأشياء يعني تقع من النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه يعني عنده بشرية وبعد ذلك يعني ربنا قال صحيح فبما رحمة من الله لنت لهم يعني الله سبحانه وتعالى أعلن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأصحابه أو للمسلمين لكن ما بيمنع ذلك يعني ما يمنع ذلك مثل الذي قالوا يعني ما قال يعني أحد للنبي صلى الله عليه وسلم هات ولا أعطني وقال لا لكن في بعض المرات كان يقول لا وفي بعض المرات يغضب يعني إذا قال يعني ما عنده كيف يعني قال لي تكون يعني أنت تعطي يعني وتقول لي لا يعني ما يقول لا قالوا يعني حتى يعني بعضهم يعني بالغ قال يعني حتى لا في التشهد هذه لولا أنها يعني في هذه الصورة لكانت لا بمعنى نعم هذا نوع من أنواع المبالغة في الحب يعني شبه الأعمى ما أريد أن أقول أعمى يعني لكن شبه الأعمى يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر هو بشر

وحكاه عون عن ابن عباس. حكاه عن ابن عباس مباشرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحكاه عون عن ابن عباس والله أعلم. قال رب احكم بالحق. قال أي افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق. قال قتادة كان الأنبياء عليهم السلام يقولون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك. قال وعن مالك عن زيد بن أسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد قتالا قال رب احكم بالحق. وقوله وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال أي على ما يقولون ويفترون من الكذب ويتنوعون في مقامات التكذيب والإفك والله المستعان عليكم في ذلك. قال هذا آخر تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام ولله الحمد والمنة. وبذلك انتهى المجلس. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا جميعا. أحسن إليكم الحاضرين والسائلين.